جليا أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا اليوم. فتعظيم يوم الجمعة تعظيم شرعي، فشرع الله لنا فيه صلاة الجمعة، وقد مر معنا آنفا أن المؤمن يحسن به أن يبكر إلى هذه الصلاة لما ورد في هذا من آثار. والإنسان إذا تبين له حاجة قلبه إلى الوعظ والتذكير بالله يحسن به أن يدخل المسجد وليس في قلبه أولا غل على الإمام، ويحب أن ينتفع بالخير، وقلما يحب أحد أن ينتفع بالخير وتصدق نيته وتصلح سريرته إلا ويسوق الله جل وعلا الخير له. فقد لا يكون الخطيب ذا شأن في الخطابة ولا ذا شأن في العلم، لكنك إذا أردت صادقا وأنت خارج من بيتك أن ينفعك الله، ربما قال هذا الخطيب كلمة نفعك الله بها. والسعيد من عظم ما عظمه الله، وأجل ما أجله الله، والموفق الله.